افعل خيرا تجني برا ما خاب من فعل الخير لا تبخل على احد ابدا جواد من اعطى الغير افعل خيرا تجني برا ما خاب من فعل الخير لا تبخل على احد ابدا جواد من اعطى الغير من فعل الخير منصور وجزاء الجنه موفور وكريم الخلق ومشكور جزد في الأخرى مسرور من فعل الخير منصور وجزاء الجنة موفور وكريم الخلق ومشكور جزد في الأخرى مسرور افعل خيرا تجني برا ما خاب من فعل الخير افعل خيرا تجني برا ما خاب من فعل الخير لا تبخل على أحد أبدا جواد من أعطى الغير افعل خيرا تجني برا ما خاب من فعل الخير لا تبخل على أحد أبدا جواد من أعطى الغير فجزاء السيئة عثرات وجزاء الحسنة عشرات فجزاء السيئة عثرات وجزاء الحسنة عشرات ولتسبق يا مسلم من فات ولتصبح أعمالك خيرات افعل خيرا تجني برا ما خاب من فعل الخير لا تبخل على أحد أبدا جواد من أعطى الغير افعل خيرا تجني برا ما خاب من فعل الخير لا تبخل على أحد أبدا جواد من أعطى الغير جواد من أعطى الغير جواد من أعطى الغير افعل خيرا تجني برا مخابة من فعل الخير.